الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم ما حكم التربية والمتاجرة فيما يسمى بالطيور وأسماك الزينة؟ لا حرج، لا حرج في ذلك. وقريب من فضل العلم لقينا في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قالوا فيه فيه جواز أن يحبس الطير. ما كان عنده طير بالعبة أبو عمير، ده عنده طير وماتت عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه وقرروا عليه، فقالوا يجوز أن يحبس الطير لغرض ما بشرط أن يطعم. طيور الزينة وأسماك الزينة دي طالما بدوها الأكل لا حرج. الشيخ العباد ذكروا والشيخ حسين عوائشة في شرح الأدب المفرد كذلك.